بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 363 من البداية والنهاية. وفي الصحيح أنه عليه السلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ابن آدم أنفق أنفق عليك، فكيف لا يكون أكرم الناس وأشجع الناس وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله، الواثق برزق الله سبحانه وتعالى ونصره، المستعين بربه عز وجل في جميع أمره. ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين، كما قال عمه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة: وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب موكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومن تواضعه ما روى الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، زاد النسائي وحميد عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أخبرنا محمد بن عبد الله ورسوله: والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. في الحاشية: 1- ضعيف الطبراني في الكبير. 2- صحيح البخاري مسلم. ولا توكي أي لا تحفظي ولا تقدري، وهو من أعيد. ولا توعي أي لا تحفظي ولا تقدري، وهو من الوعى. 3- الذرب الحدة والتسرع في القول والذمار الحمى. 4- ثمال الملجأ والغياث الذي يقول بأمر قومه المعجم الوسيط. 5- صحيح أحمد متابع بعون الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وحدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. ورواه البخاري عن آدم عن شعبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدة، حدثنا هشام بن عروة عن رجل قال: سئلت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يرقع الثوب أو يرقع الثوب ويقصف النعل ونحو هذا، أو كما قال. وهذا منقطع من هذا الوجه. وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وهشام ابن عروة عن أبيه، وهشام ابن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه البيهقي فاتصل الإسناد. وقال البيهقي أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري إملاء أن حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قلت لعائشة ما كان يعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته؟ قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ورواه الترمذي في الشمائل عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ما كان يعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته؟ الحديث. وروى ابن عساكر من طريق أبي أمامة عن حارثة بن محمد الأنصاري عن عمرة قالت قلت لعائشة كيف كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أهله؟ قالت كان ألين الناس وأكرم الناس وكان ضحاكا بساما. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة حدثني مسلم أبو عبد الله الأعور سمع أنس يقول كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة الملوك. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وفي الترمذي وابن ماجه من حديث مسلم بن كيسان الملائي عن أنس بعض ذلك. في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، اثنان صحيح البخاري في الأذان، ثلاثة صحيح من شواهده الترمذي في الجنائز وابن ماجه في الزهد والخطام الزمام في أنف الدابة تقاد بها. وتابع بعون الله عز وجل وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي القاري ببغداد حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدوري حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه قال سمعت يحيى بن عقيل أو يحيى بن عقيل يقول سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجاتهم. ورواه النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن أبي زرعة عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل الخزاعي البصري عن ابن أبي أوفى بنحوه. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. وهذا غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه وإسناده جيد. وروى محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى عتبة أنه كان نصرانيا من أهل مريس وأنه كان في حجر عمه وأنه قال قرأت يوما في مصحف لعمي فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نعت محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة ويركب الحمار والبعير ويحتلب الشاة ويلبس قميصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد. قال فلما جاء عمي ورآني قد قرأتها ضربني وقال ما لك وفتح هذه فقلت إن فيها نعت أحمد فقال إنه لم يأتي بعد. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عمرو عن سعيد وعيد عن عمرو عن سعيد عن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الحديث ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ثم قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبدة عن موسى بن عبيدة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح بشواهده أحمد، والترمذي في الشمائل والملحاء بفتح الميم ثوب فيه خطوط سود وبيض جمع الوسائل. وتابع عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان عثمان بن عفان مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه، قال هكذا كانت إزرة صاحبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح حدثنا يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وهذا فيه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البخاري عن علي بن الجعد عن شعبة عن يسار أبي الحكم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم. ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة. ذكر مزاجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، وهو هنا الكلمة بالحاء وليست يعني بالحاء وليست بالجيم. ذكر مزاحه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال ابن لهيعة حدثني عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أفكه الناس مع صبي. وقد تقدم حديثه في ملاعبته أخاه أبا عمير وقوله أبا عمير ما فعل النغير، يذكره بموت نغر كان يلعب به ليخرجه بذلك عما جرت به عادة الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. ورواه أبو داود عن وهب بن بقية والترمذي عن قتيبة كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان به. وقال الترمذي صحيح غريب. وقال أبو داود في هذا الباب حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حرب عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحجزه. وخرج أبو بكر مغضبا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل. فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا. في الحاشية واحد صحيح، الترمذي في البر، أبو داود في الأدب اثنان صحيح أبو داود. أتابع بعون الله عز وجل. وقال أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال وقال ادخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ قال كلك، فدخلت. وحدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن عثمان ابن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي مع صغر القبة. ثم قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ذا الأذنين، قلت ومن هذا القبيل؟ ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين عرفه، وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله أنت غال يعني. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين، ولم يروه إلا الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، ورواه ابن حبان في صحيحه. ومن هذا القبيل ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا كان يقال له عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان يؤتى به في الشراب، فجيء به يوما فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومن هذا ما قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في مسير وكان حادي يحدو بنسائه أو سائقه، قال فكان نساؤه يتقدمن بين يديه فقال يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس قال كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حادي يحدو بنسائه يقال له أنجشة، فحدا فأعنقت الإبل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويحك يا أنجشة أرفق بالقوارير. ومعنى القوارير النساء، وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد صحيح، أحمد ابن حبان في صحيحه، اثنان صحيح البخاري مسلم، في الفضائل ثلاثة انظر السابق. أتابع بعون الله عز وجل، ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحسن خلقه استماعه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديث أم زرع من عائشة بطوله، ووقع في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي قصه على عائشة. ومن هذا ما رواه الإمام أحمد، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل وعيد، حدثنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل الثقفي به، حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن يا رسول الله كأن الحديث خرافة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا أو بالفتح، والصحيح أنه بضم الخاء لأن المطبوع أمامي فيه خطأ لغوي والله تعالى أعلم. وعيد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا طويلا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. وقد رواه الترمذي في الشمائل عن الحسن بن الصباح أو عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، قلت وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الترمذي في باب مزاح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كتاب الشمائل حدثنا عبد بن حميد، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع لي أن يدخلني الله الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت العجوز تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، وهذا مرسل من هذا الوجه. وقال الترمذي حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن شقيق، حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، تداعبنا يعني تمازحنا. وهكذا رواه الترمذي في جامعه في باب البر بهذا الإسناد، ثم قال وهذا حديث مرسل حسن. أتابع بعون الله عز وجل، باب زهده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإعراضه عن هذه الدار وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وذكره الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد وأبي يعلى البزار قلت وفيه مجالد بن سعيد تغير بآخر عمره وتابع بعون الله عز وجل والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث فقال يعقوب بن سفيان حدثني أبو العباس حيوة بن شريح أخبرنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام فقال الملك لرسوله إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جبريل المستشير له فأشار جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل أكون عبدا نبيا. قال فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي الله عز وجل. وهكذا رواه البخاري في التاريخ عن حيوة بن شريح وأخرجه النسائي عن عمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد به. وأصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من هذا اللفظ. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة قال جلس جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل. فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا هكذا وجدته بالنسخة التي عندي بالسند مقتصرا وهو من إفراده من هذا الوجه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب في حديث إلاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أزواجه ألا يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن في علية. فلما دخل عليه عمر في تلك العلية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرض وأهبة معلقة وصبرة من شعير وإذا هو صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والضجع على رمال حصير قد أثر في جنبه. فهملت عينا عمر فقال ما لك؟ فقلت يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقي وكسرى وقيصر فيما هما فيه. فجلس محمر وجهه فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية لمسلم أما ترضى أم تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فاحمد الله عز وجل ثم لما انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه، وأنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في الحاشية واحد صحيح أحمد. وقد قال العلامة شاعر مشيرا إلى تعليق ابن كثير: النقص كامل ثابت هنا في الأصول الثلاثة وفي مجمع الزوائد اثنان: العلية غرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها اعتزل فيها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثلاثة: الصبرة كومة قليلة غير معلومة العد والوزن. أربعة: الأهبة العدة. خمسة: صحيح البخاري في التفسير مسلم انظر الجامع لأسباب النزول. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.